أحسن الله إليكم، وهذا يقول: هل الإنفاق في إفتار يأتي بمعنى الإنفاق مع البخل؟ إفتار يعني فقر، الإفتار معناه الفقر، على الموسي قدره وعلى المقتري قدره، الإفتار معناه الفقر ما هو معناه البخل. نعم، البخل البخيل ما هو منفق، البخيل لا ينفق، لكن الفقير ينفق على قدر استطاعته، بل قد يؤثر على نفسه.